والمعنى والله أعلم أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة. نعم، هذا معنى السابقون يوم القيامة، أن أول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.